الدرس في بناء الصد الردم من ذي القرنين لدفع أجوج ومأجوج في سورة الكهف تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج بالهمز وتركه هما اسمان أعجميان لقبيلتين فلم ينصرفا مفسدون في الأرض بالنهب والبغي عند خروجهم إلينا، فهل نجعل لك خرجا أي جعلا من المال، وفي قراءة خراجا، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا حاجزا فلا يصلون إلينا. قال: ما مكنني فيه ربي خير، ما مكنني في، وفي قراءة بالنونين مكنني، من غير إدغام، فيه ربي من المال وغيره خير، خير من خرجكم الذي تجعلونه لي فلا حاجة بي إليه، وأجعل لكم السد تبرؤا فأعينوني بقوة لما أطلبه منكم أجعل بينكم وبينهم ردما، ردما حاجزا حسينا. آتوني زبر الحديد، على قدر الحجارة التي يبنى بها، فبنى بها وجعل بينهما الحطب والفحم حتى إذا صاوى بين الصدفين أو صدفين بضم الحرفين وفتحهما وضم الأول والسكون الثاني أي جانبي الجبلين بالبناء ووضع المنافخ والنار حول ذلك، قال: انفخوا فنفخوا حتى إذا جعله الحديد نارا أي كالنار، قال: آتوني أفرغ عليه قطرا. والنحاس المذاب تنازع فيه الفعلان وهذف من الأول لأعمال الثاني، فأفرغ النحاس المذاب على الحديد المهمى ودخل بين زبره فصار شيئا واحدا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. خرقا للصلابة وسمكه. فالله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. أما كلامهم مع ذي القرنين إما بواسطة المترجم لما لأننا قرأنا قبل ذلك حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما قوما تنكير أيضا يعني قوما أيضا غير معروفة غير مألوفة لا يكادون يفقهون قولا إما كاد هذا استعماله بأن يجعل النفي إثباتا وأن يجعل الإثبات نفيا وإما كاد استعماله للمقاربة يعني أنهم لا يكادون يفقهون قولا يعني لا يفهمونه إلا بعد شدة ومشقة وبطء بأنهم لا يفقهون قولا ولكن أنهم خاطبوا بعد ذلك قالوا يا ذا القرنين إن يعجوج ومعجوج وغير ذلك فبذلك قال الأسلاف رحمهم الله تعالى کہ اما المراد کہ ان الکلام بینہم و بین ذی القرنین الملک الصالح الذی اعطاه اللہ تبارک و تعالی من الملک والقوة والحیبۃ و اسباب و آلات السیر والسفر من مشارق الارض الى مغاربها قالوا بواسطة المترجم وقال بعض العلماء ان الله ايضا اعطاه فهما للالسنه المختلفه وللغات المختلفه فبذلك انه يفهم كلامهم وانهم خاطبوه بلغتهم وان ذا القرنين كما اعطاه الله تبارك وتعالى ملكا وقوه وهكذا اعطاه الله تبارك وتعالى فقها لمختلف اللغات والالسنه وغيرها فبهذا جاء قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض أما القول الراجح عند العلماء رحمهم الله تعالى لأن سنة الله في كتابه إن الله تبارك وتعالى ذكر هذه القصص عبرة لمن يعتبر وذكر هذه القصص لأن يتذكر بها الإنسان ويتفكر بها الإنسان وأن يكون ردا على المشركين واليهود الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة الثلاثة إنكارا لنبوته وبذلك إن الله تعالى ذكر على سبيل الاختصار وعلى سبيل الجمال وعلى سبيل إيجاز جاء مطلقا ذا القرنين وجاء ذكر يأجوج ومأجوج ولكن ما جاء بتفاصيلها كيأجوج ومأجوج هل أنهم قوم يتعلق بالإنس أو يتعلق بالجن أو أنها قوم خاص وأنهم أين كانوا وأين وجدوا والآن أين هذا الصد إن الله تعالى ما ذكر إلا على سبيل الإجمال أما ما جاء التفاصيل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروايات الصحيحة لا شك في ذلك كما جاء في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب وقال اليوم فتح ردم يأجوج ومأجوج وعقد الإبهام والسبابة وعقده 90 يعني قليلا أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى جاءوا كأن هذا الحديث والقرآن يقول كأن القرنين لما أنه بنى قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا حتى إذا جاء وعد ربي ولكن جاء في الحديث كي يعني في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فتح منها قدر هذا فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى كأنه باعتبار ظاهريا يعني جاء التعارض بين هذه الآية المباركة وبين الحديث کہ الحدیث یقول انہم یعنی من ردم یعجوج ماجی یعنی فتح و ایدن القرآن یقول بیدبار ذار فمستاو ان یظہرو ومستتاو له نقبا فبذلك فاجاب الاسلاف رحمہ اللہ تعالی قالوا نعم کہ ہذا فمستاو ان یظہروہ ومستطاو لہو نقبا متا فی زمان ذل قرنین وَأَمَّا الَّذِي جَاءَ فَتَحَ رَدْمَ يَعْجُوجَ وَمَعْجُوجَ هَذَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. فرق ما بینہما بألوف السنین کہ انہم غرقوا وغرقوا وغرقوا وغرقوا وغرقوا حتی برغوا الى حضرت. وعجاب بعض الاسلاف رحمہم اللہ تعالی جوابا آخر جمعا بین الآیت و بین الحدیثی قالوا معنى فمستعوا ان يظهروه ومستطاعوا له نقبا يعني نقبا بان يخرجوا منهم مستطاعوا. اما نقبوا اذا كان نقبه صغيره فاقت رسول الله صلى الله عليه وسلم عقده تسين فهذا لا ينفعه من الخروج. وبذلك حتى مثلا الانسان نعوذ بالله اذا سارق او اذا قطاع الطريق نعوذ بالله اذا جاءوا ونقبوا بيتنا ونقبوا دكانا لكن نقبوا قليل وفروا يقالوا الحمد لله ان الله حفظ ما استطاعوا انهم يدخلوا فيها ولو انهم وجدوا فيها نقب قليل. لما؟ لانه لا ينفعهم بهذا لا للخروج ولا للدخول. فبذلك لا يكون تعارضا بين كتاب الله تبارك وتعالى وبين حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وأيضا أن يأجوج وماجوج القول الصحيح كي لا شك أنهم من ولد آدم أنهم من أولاد نوح عليه السلام وأنهم من أولاد يافس هذا هو القول الراجح عند الأسلاف. قالوا أما ذا القرنين وأنه من ولد سام. لما قال؟ لأن هذا جاء النص في كتاب الله تبارك وتعالى وجعلنا ذريته هم الباقي يعني لم يبق على وجه الأرض إلا ذرية نوح عليه السلام إما سام هام يافس ثم أنهم انقسموا انقساما وإن الله تبارك وتعالى ما آتاهم من التوالد والتناسل حتى أنهم ملأوا الأرض كلها بفضل الله تبارك وتعالى ولكنهم كانوا من ولد نوح عليه السلام. وأيضا ثبت هذا بروايات صحيحة كأن يأجوج ومأجوج يعني قبيلتان عظيمتان لا يعلم عددهم إلا الله هذا. وأيضا هذا كما رجع ذهب إليه الأسلاف رحمهم الله تعالى كي ليس هذا من اللازم كي جميع يأجوج ومأجوج تكون محبوسين وراء الصد. يمكن بعض منهم أنهم آمنوا بعض منهم أنهم عملوا أعمال صالحة ما كانوا مفسدين في الأرض. قالوا لما؟ لأن القبائل لا يكون مثلا من أوله إلى آخره كلهم أشرار منهم الأشرار وفيهم الأخيار منهم الأبرار فيهم الفجار. لما؟ كما أن الناس أنهم على أقسام هكذا أيضا يأجوج ومأجوج. فبذلك حتى كما ذكر أصحاب التواريخ من بعض علوم التواريخ والكتب المتقدمة والآثار القديمة قالوا أن الترك وأن المغول قالوا هؤلاء أيضا لهم يعني قبيلة ونسل ما يأجوج وماجوج. فبذلك قالوا كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نسى أمته كلا تقاتلوهم ما تركوكم فاتركوهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كأما هؤلاء مثلا ترك المغول وغيرهم قالوا هؤلاء أخيار منهم هؤلاء يعني الطيبين منهم أما منهم الأشرار الذين كانوا محبوسين وراء الصد. فإلا قالوا له إلاقة لأنهم من أبناء أجناسهم وغير ذلك ولكن هؤلاء كانوا ناس طيبين وناس متمدنين وناس الذين جاءوا في التمدن في العلم وغير ذلك. فأما هؤلاء الذين وراء الصد هم الذين جاء ذكرهم كأنهم يفسدون في الأرض وأن خروجهم كما جاء في الحديث الطويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون بعد نزول عيسى ابن مريم يعني في خروج الدجال وبعد خروج الدجال نزول عيسى ابن مريم وبعد نزول عيسى ابن مريم خروج يأجوج ومأجوج. يعني هذا ما ثبت لنا بحمد لله تبارك وتعالى من الأحاديث ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكرهم موعظة عظيمة وذكر فيها الدجال وذكر فيها خروج نزول عيسى ابن مريم عليه السلام، وذكر فيها ايضا خروج ياجوج وماجوج، فبذلك تكون الترتيب هكذا، کہ اولا تكون خروج الدجال، و ثم بعد ذلك تكون نزول عيسى ابن مريم عليه السلام. عيسى ابن مريم انه يقتل الدجال وانه يكسر الصليب وانه يدع الجزيه. واما بعد ما نزول عيسى ابن مريم عليه السلام ومقام عيسى ابن مريم تكون تقريبا 40 سنة، وهكذا قبله المهدي ايضا له مقام 40 سنة، وتكون اللقاء بين المهدي وعيسى عليه السلام وانهما يمكثان وانهما يعيشان معا تقريبا 7 سنين. 7 سنين لما؟ لان وقت نزول عيسى ابن مريم المهدي هو الذي يكون على المصلى، وهو الذي يريد ان ينصرف حتى يكون امام عيسى ابن مريم عليه السلام، ولكن عيسى ابن مريم عليه السلام يشير له على رسلك ولا مكانك ويصلي خلفه ليكون دليلا كأنه تابع على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس أنه نبي أو رسول جديد. لما؟ لأن الله تعالى ختم الرسالة والنبوة على نبينا محمد صلوات الله وسلام الله عليه، وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، وجعله إمام الأنبياء والمرسلين. وأما نزول عيسى ابن مريم أنه جاء ويصلي خلف هذا الإمام ليكون دليلا كأنه يكون تابعا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يبحث عن الدجال ويجده في باب لد، في باب لد يعني في بيت المقدس، إلى الآن معروف هذا الموضوع بهذا الاسم، وأنه يقتل الدجال ويعيش بها. فإذا خرج يأجوج وماجوج، فلما إذا خرج يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، فإذا مروا أنهم أفسدوا في الأرض، حتى إذا مروا على بحر تبرية يشربون ماءها، فإذا مروا على عيون من العيون يجربون ماءها، فإذا وجدوا شيئا أخضر يأكلوها، فإذا وجدوا شيئا من الحيوانات أو أي شيء يأكلوها، ولا يتركون على وجه الأرض شيء. فأن الله تبارك وتعالى يأمر عيسى ابن مريم عليه السلام بأن يأخذ جماعته من المؤمنين، وأنهم يذهبون إلى جبال التور، فأن عيسى ابن مريم عليه السلام يأخذ رجاله من المؤمنين، وأنهم يذهبون ويأبون إلى رؤوس الجبال، إلى جبال شامخة، حتى جاء في بعض الروايات على جبال التور، إلى ما كانوا يدعون من الله ويتضرعون إلى الله تبارك وتعالى بأن ينجيهم من هذا البلاء العظيم من يأجوج وماجوج الذين أفسدوا في الأرض، والذين لا ما تركوا لا رطبا ولا يابسا. فإن الله تبارك وتعالى استجاب دعوتهم فسلط عليهم مرض من الأمراض، أمراض الوبائية، وأنهم يموتون مرة واحدة، وأن عيسى ابن مريم سينزل مع المؤمنين إلى الأرض، فإذا نظر من الجبال فجد الجبال الأرض كلها منتنة، الأرض كلها متأفنة لكثرة موتاهم، وأنهم ملأوا الأرض كلها لأنهم ماتوا ولا وجه الأرض. ثم أنه يتضرع إلى الله تعالى ويدعو من الله تعالى، إن الله تبارك وتعالى أرسل إليهم الطيور أعناقهم كأعناق الجمال، أنهم يأخذونها ويرمونها في البحر. ثم إن الله تعالى أمطر مطرا شديدا غريدا حتى طهر الأرض كلها، ويعيش عيسى ابن مريم تقريبا 40 سنة. ثم أنه يأتي لأداء الحج والأمرة، وأنه كان مسافرا إلى الحجاز، وأنه يموت، وأنه يدفن في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبعث وقت ما يبعثه الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك هذا ما جاء، يعني ما أخذنا وعلمنا وفهمنا من مختلف الروايات ومختلف الأحاديث. أما كتب التواريخ فأنها مملوءة، وأنهم ذكروا عجائب وغرائب، وذكروا من الكتب الإسرائيلية المتقدمة في يأجوج وماجوج، وأنهم قالوا أنهم من أولاد آدم، كأن آدم كان نائما على الأرض فاحتلم آدم، فاختلط نطفته من تراب الأرض، وإن الله خلقهم من هذه النطفة. هذه أكاذيب أباطيل الذي لا حجة فيها ولا سند فيها، ولا مراجع لها الا الروايات المتقدمه الاسرائيليه وكتب الاسرائيليه كما هو المعلوم المعروف الذين غيروا كتاب الله كيف نعتمد على رواياتهم الاخرى الذين حرفوا وبدلوا ما انزل الله على رسوله موسى عليه السلام يعني كتاب التوراه وانهم يشترون بايات الله ثمنا قليلا وانهم يحرفون الكلمه عن مواضعه وانهم يبدلون كتاب الله وبذلك انهم كيف تركوا وان الانبياء عليهم السلام ان الله حفظهم عن تسلط الشيطان ان عبادي ليس لك عليهم سلطان فبذلك كان ادم عليه السلام نائم وانه اهتلم وخرج نطفته فاختلط في التراب وهؤلاء ولدوا من ذلك لا يقنع تاج الى هذا بل ان ياجوج وماجوج انهم من ولد نوح عليه السلام وانهم من ولد يافس واما ذي القرنين فايضا انه من ولد سام ان الله تبارك وتعالى اعطاه ما اعطاه حتى بلغ ما بين الصدين ووجد عندها قوما حتى ان قالوا جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رايت الصد الصد انا رايته فقال ما رايته قال كالبرد المحبر قال رأيته كالبرد المحبر يعني البرود محبرة قال كيف البرد قال فيها طريقة حمراء وفيها طريقة سوداء وفيها طريقة صفراء فقال أرأيته لما لأنه كان مبني من الحديد وفيها النحاس وفيها الحديد وغير فبذلك لها أشكال مختلفة كما البرود لها أشكال كبعض الخطوط تكون أحمر وبعض الخطوط تكون أصفر وبعض الخطوط تكون أسود فبذلك هكذا أيضا ولكن قال بعض العلماء في سنده علل ذكروا أيضا إلا ما في هذه السند الذي وأيضا لم ما ذكروا اسما كمن هذا الرجل الذي ذكر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا وأما الصدود هذا الصد أو الردم فذكر علماء التواريخ قالوا فيها في العالم تقريبا سبعة وأنهم ذكروا فيها بعضهم في يعني في حدود السين وبعضهم في أذربيجان وبعضهم في غير ذلك وقالوا أما الصد المذكور في كتاب الله تعالى فقالوا هذا فيها في جانب الشمال فيها جبل الذي يسمى باللغة الفارسية كوه كاف وأنه جبل عظيم وأنه حتى قال محيط من الشمال إلى ذلك الجنوب وبينها صدين يعني فيها جبل وفيها جبل وبين هذين فيها كان طريقا الذي يخرج من اليأجوج وماجوج فذكر العلماء كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في كتب التواريخ وغير ذلك من علماء التواريخ أما القرآن فأنه ذكر على سبيل الإجمال وعلى سبيل الإيجاز لما لأن المقصود ليس باسا عن ذي القرنين وأنصابه ونسبه وليس باسا أن يأجوج ماجوج عن نسبه وأن محل وقوعه متى ولدوا ومتى ماتوا لما لأن القرآن ليس قرآن كتاب قصة وأنها ليس كتاب تاريخ بل أنها موعظة بل أنها هداية ورحمة بل أنها تذكرة وعبرة ولكن لمن يعتبر أن هذه العبر وأن هذه القصص الذي ذكر الله تبارك وتعالى استبشارا للمؤمنين وبيانا للمؤمنين ووضوحا للمؤمنين وردا على الكافرين المشركين الذين كانوا على سبيل الاستهزاء والإنكار يسألون بعض الأسئلة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال ولما بلغ إليهم قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فهل نجعل لك خرجا فيها قراءتان قرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى خرجا وقرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى خراجا وقراءتان صحيحتان فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب فهل نجعل لك خرجا أو خراجا أي جعلا ألا أن تجعل بيننا وبينهم سدا وأيضا سدا فيها قراءتان من القراء رحمهم الله تعالى يعني بفتح السين سدا وأيضا بالذم سدا معنى يعني سدا أي حاجزا مانعا بِأَلَّا يَدْخُلُوا إِلَيْنَا وَلَا يَسِدُوا إِلَيْنَا لِمَنْ أَنَّهُمْ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أَنَّهُمْ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ بِالنَّهْبِ أَنَّهُمْ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ بِالْبَغْيِ وَالْقِتَالِ وَأَنَّهُمْ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فِي أَكْلِ مَا جَاءَ أَمَامَهُمْ مِنَ الْمَوَاشِي وَالْأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا فَبِذَلِكَ قَالُوا إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أَيْضًا يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ فيها قراءتان من القراء رحمهم الله تعالى قرا بعض القراء بالهمز يأجوج ومأجوج وقرا بعض مترجم يأجوج ومأجوج يعني بترك الهمز او بالهمز ايضا فيها قراءتان من القراء فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب فبذلك قالوا ان يأجوج ومأجوج قالوا اسمان لقبيلتان من العجم مفسدون في الارض فهل تجعل فهل قالوا مفسدون فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم صدا بيننا وبينهم صدا حاجزا مانعا فلا يصلون الينا قال ما مكنني فيه ربي خير يعني قال من قال ذا القرنين ما مكنني فيه ربي فيها قراءتان ايضا قرا بعض القراء ما مكنني فيه ربي خير باظهار نونين وقرا بعض بادغام ما مكنني فيه ربي خير فقراءتان صحيحتان فبايتهما قرا القارئ فمصيب قالوا كما قال سليمان عليه السلام قال ما قاتم دونني بمال قال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون هكذا قال ذا القرنين قال ما مكنني فيه ربي خير أعينني بقوة فاستدلها من هذه الآيات المباركة أيضا الأسلاف رحمهم الله تعالى من اتخاذ السجون للمفسدين اتخاذ السجون للمجرمين كأن الملك إذا أنه بنى سجونا لمن ليسد بها المفسدين الذين يفسدون في الأرض الذين قطاع الطريق وغيرهم ينهبون أموال الناس قالوا لما قعدنا ذا القرنين قالوا لا شك في ذلك حتى ذهب بعضهم أنه نبي من الأنبياء كأن الله تبارك وتعالى قالوا كلمه بلا واسطة فقال قلنا يا ذا القرنين إما أن تؤذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا وبذلك هذا خطاب من الله تبارك وتعالى وأما لا شك في ذلك أنه ملك صالح وأنه ولي من أولياء الله وأنه من عباد الله الصالحين وأما أن الخطاب لا يكون بلا واسطة بل يكون بإلقاء من الله تبارك وتعالى في قلبه فبذلك قالوا لما أنه رضي على هذا الأمر لدفع فساد يأجوج ومأجوج فبذلك ذهب العلماء رحمهم الله تعالى باتخاذ السجون وحبس المفسدين في الأرض وألا يخرجوا إلا بعدما رجعوا عن فسادهم أو ألا يخرجوا إلا بعد الكفالة والتزمين من أحد كما تصرع بها العلماء رحمهم الله تعالى في كتب الفقه والأحكام فاستنبطوا منا مسائلا كثيرة قال ما مكنني فيه ربي خير يعني ما آتاني الله تبارك وتعالى من المال وما آتاني الله تبارك وتعالى من الأسبابات فبذلك لا أحتاج إلى مالكم ولا أطلب منكم جعلا ولا أطلب منكم خرجا ولا خراجا فأعينوني بقوة أطلب منكم ماذا كالإعانة بقوة الرجال الإعانة بالآلات وغير ذلك فبهذا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردبا أجعل بينكم فأعينوني بقوة يعني بقوة أبدانكم فأعينوني بقوة بقوة سنائكم وبقوة الأمال وغيرها قال أعينوني أجعل بينكم وبينهم ردما أولا جاء سدا ها هنا جاء ردما فقال العلماء رحمهم الله تعالى الصد والرد معنى واحد قالوا لا خلاف فيها ولكن هذا تفنن في الكلام كلما جاء كلام جاء ما شاء الله بكلام عجيب لما لأنه كلام الله أنه كلام الخالق أول جاء لفظ صدا ها هنا جاء ردما وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى الردم باعتبار اللغه ابلغ من الصد ابلغ من الصد لما لانهم قالوا ان القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا انهم لما طلبوا ان ذا القرنين قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا الا ان تجعل بيننا وبينهم سدا ولكن ذا القرنين كان ابلغ منهم انه كان بليغا فاتاه الله تبارك وتعالى ما اتاه من القوه واتاه الله تعالى ما اتاه من التفقه للالسنه المختلفه فلما اجابهم انه ما قال اجل لكم سدا بل قال ردما لما لان الردم كان ابلغ من السد فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى وقالوا حتى يكون فرقا بين القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا وبين كلام ذي القرنين ما شاء الله الذي يفقه قولا والذي آتاه الله تبارك وتعالى ما آتاه وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى معنى واحد ولكن جاء بألفاظ عجيب جاء بألفاظ مختلفة قالوا هذا يقال والتنوع وهذا يقال والتفنن في الكلام الذي يدل على البلاغة الذي يدل على الفصاحة ولا شك في ذلك لا يكون كلاما أفصح من كلام الله تبارك وتعالى لما لأنه كلام رب العالمين قال فأئنوني بقوة